أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قد أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، أي في كل شيء يحصل فيه اختلاف بخلاف مسائل الإجماع، فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض، ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى يسلموا لحكمه تسليما بانشراح الصدر والطمأنينة وطمأنينة النفس وانقياد بالظاهر والباطن. فالتحكم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان والتسليم في مقام الإحسان، فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها، ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية عظيمة بين فيها الباري سبحانه وتعالى وجوب تحكيم الله سبحانه وتعالى وتحكيم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به من عند الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، مبلغ عن الله، فيجب تصديق حكمه كما يجب تصديق حكم الله، لأن حكم رسول الله هو عين حكم الله، إذ أنه كما أن القرآن وحي فإن السنة ماذا؟ وحي من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة هي وحي كالقرآن، تكمل القرآن، توضح مبهمة وتفسر مجملة وتخصص عمومة وتقيد مطلقة، وتأتي بأشياء لم يشرعها القرآن بخصوصها، وإنما جاء تشريعها في ماذا؟ في السنة، مما يدل على أنها وحي من الله، وهذا لا إشكال فيه بين المسلمين، اللهم إلا بعض المبتدعة الذين يشككون بعض في بعض الأحاديث، كالذين يخضعون الأحاديث لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. فالتحكيم لله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول تبارك وتعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ويقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله. ويقول تبارك وتعالى في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وسنتكلم بعد قليل عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وما يتعلق بها من أحكام. وقد لفت نظرنا المصنف الشيخ السعدي رحمه الله إلى معنى كريم في هذه الآية الكريمة، وهي أن ما يتعلق بقبول الحكم بما أنزل الله على ثلاثة درجات: الأول تحكيم الشرع، الأول هو التحكيم وهو الذي ربط بماذا؟ بالإيمان. الأول هو تحكيم الشريعة وقبول التحكيم، والثاني هو عدم الانزعاج وعدم يعني التعفف، أو عدم بعبارة أوضح الرضا بالحكم، يعني عدم وجود حرج وضيق في النفس من حكم الله، يعني قبول حكم الله حتى وإن استثقلته النفس، لكن قبوله. الأول التحكيم في حد ذاته، والثاني قبول التحكيم، والثالث التسليم والرضا بما أمر الله به. فالتحكيم يوازن مرتبة الإسلام، وقبول التحكيم وعدم وجود الحرج والضيق في النفس يوازن درجة ماذا؟ الإيمان. والتسليم والإذعان عن طيب نفس وخاطر رضا بما قسم الله وبحكم الله، هذه درجة ماذا؟ درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك الناس ثلاثة أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الدرجة الأولى السابقون السابقون، والدرجة الثانية أصحاب اليمين، والدرجة الثالثة ظالمون لأنفسهم. والكل مسلم، ولكن أصحاب الدرجة الأولى تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، وهم الذين يوافون ببعض المعاصي. وأصحاب الدرجة الثانية فهم أيضا من أهل الجنة، وأصحاب الدرجة الثالثة هم السابقون لكل خير، وهم أعلى، وهم في أعلى الدرجات وفي أعلى عليين. فلذلك قال فلا وربك، يعني أولا أقسم بنفسه، والله تبارك وتعالى يقسم بنفسه ويقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوقون فإنهم لا يقسمون إلا بالله أو بصفة من صفاته، ومن حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني أو قال أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله لا من قبلك أنت أيها الإنسان، فلا تحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا تحلف بحياتك، ولا بشرفك وشرف زيد، ولا بأمك ولا بأبيك، ولا بأمانتك، ولا بالكعبة، ولا بالقبة، ولا بأي مخلوق على وجه الأرض. ها؟ بعض الناس لما تقول له الكلام هذا الكلام يقول لحنا ما نقصد اليمين، لما تقول والنبي أو حياتي وشرفي والنعمة، ها؟ هذا ما هو يمين؟ الواو حرف إيش؟ الواو حرف ماذا؟ الواو حرف قسم وجر، يقول النحويون. واسألوا أي نحوي أي لغوي، يا من تحلفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا من تحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بآبائكم أو بشرفكم أو بحياتكم أو بالكعبة أو بصاحب هذا المقام أو نحو ذلك، اسمعوا هذه الأحاديث وعوها، لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو إيش أو ليصمت. ها الواو حرف قسم، أي واحد تسأل من اللغة يقول لك الواو حرف قسم. فإذا قلت والنعمة، وإذا قلت والنبي، وإذا قلت وشرفي، وإذا قلت وحياتك، وإذا قلت وسيدك فلان، ها فأنت تقسم به من دون الله، تقسم به من دون الله، وبذلك قد أشركت بالله تبارك وتعالى. فمن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أشرك، ومن حلف بشرفه فقد أشرك، ومن حلف بحياته أو حياة قريبه فقد أشرك، ومن حلف بأماناته وذمته فقد أشرك. انتبه انتبه، ترى هذا شائع بين كثير من الناس، ومما يؤسف له أن يكون تسمع هذه الألفاظ حتى من أفواه بعض المتعلمين، بل ربما بعض الذين يتخصصون في العلوم الشرعية في بعض البلدان، وربما حصلوا على شهادات جامعية، أعلى الشهادات الجامعية، فيجي ويقول والنبي والرسول والنعمة. وإيه يا أخي، أين عقلك؟ أين دينك؟ أين دراستك؟ أين فهمك؟ أين فقهك في الدين؟ أين فهمك للغة العربية؟ إذن لا تحلف إلا بالله، لا تروح تؤول قل أنا ما أقصد. ماذا تقصد؟ يعني شخص يقول والنبي والنعمة وشرفي وحياة الشمس والشمس والقمر والنجوم، ما الفرق بين هذا وهذا؟ ها؟ أليس الكل يمين؟ إذن يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. انتبه يا عبد الله، وقد سمعت الأحاديث وقامت عليك الحجة، فلا تقبل كلام المؤولة الذين يزينون لك الباطل، يقول لك ما عليك شيء، خلاص ما فيش حاجة، أنت ما دام تقصد، أنت ما تقصد، أنت ما تقصد أن تجعله مع الله. حتى المشركين الذين يعبدون الله والعزة ما يقصدون أن يجعلوها مع الله، لكن يقصدون أن تتوسط لهم عند الله، أليس كذلك؟ ها؟ والذين اتخذوا من دون الله من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون هؤلاء شفعاؤنا إيش عند الله، ما يقولون تخلق وترزق وتملك وتحيي وتميت، بل يؤمنون بأن ذلك كله من عند الله، أليس كذلك؟ انتبه لهذا يا عبد الله. إذن المقسم هنا هو الله، فلا وربك الله تعالى أقسم بنفسه وأقسم بما شاء من خلقه، وذلك ملكه يفعل فيه ما يشاء سبحانه وتعالى. أقسم بالشمس والقمر والليل والنهار وهذا البلد الذي هو مكة ووائل والتين والزيتون وطور سنين، كل هذا قد أقسم به الله، والسماء والأرض والنفس. فالله تبارك وتعالى يقسم ما شاء من خلقه، أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله أو بماذا أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. عرفنا هذا؟ طيب، الأول أقسم بالله فلا بنفسه سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون، والمقصود هنا كما سيأتي بيانه فيه تفصيل، مقصود نفي الإيمان الكامل. أما من رفض حكم الله رفضا وقال إنه لا يصلح فإنه لا يؤمن بالكلية، وأما كما سيأتي تفصيله بعد قليل من يعني اعترف ولكنه غلبته شهوته فهذا له حكم آخر سنبينه. فلا وربك، وسبب الحديث يدل على هذا، سبب ورود نزول الآية، وذلك في الصحيح أنه اختلف رجل مع الزبير بن العوام رضي الله عنه فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير ثم أفض على جاره لأن الماء يمر به أولا. فقال الرجل المسكين أن كان ابن عمتك يعني حكمت له بأنه يسقي أولا لأنه ابن عمتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم دع الماء. إذن فنزلت الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهذا الرجل أنت كفرت، لأنه يعرف أنه ما كان يرفض حكم الله وما كان ماذا يريد أن يقول إن حكم الله لا يصلح، لكن أخذته عاطفته فقال أن كان ابن عمتي فقال اسقي يا زبير، ولم يخرجه من الدين ولم يقول له أنك خرجت من الإسلام، لأنه يعلم أنه لم يرفض حكم الله رادا له ومعترضا عليه، وإنما يعني أخذته العاطفة في هذا الباب أو في هذه المسألة. ثم بعد ذلك أقسم على ماذا؟ أنهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في كل ما حصل بينهم من خصومات في الأموال والأنفس والأعراض وأيا كان، يجب تحكيم الله وتحكيم رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله في كل الأمور فيما شجر بينهم. وما لفظ عام يشمل جميع الأحكام الشرعية، فيجب تحكيم الله تبارك وتعالى وقبول حكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني لا يجدون ضيقا ولا تبرما ولا حرجا في حكمك الذي هو من حكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم الدرجة الثالثة ويسلموا تسليما، أي يرضون بما حكمت لهم لأن حكمك صادر عن حكم الله، لأنك رسول الله ومختاره ومصطفاه أو يوحي إليك بالحكم من عنده سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه ولا معقب، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. بعد أن اتضح لنا معنى الآية الكريمة، لعلنا نفصل بعض الشيء في مسألة لها علاقة وثيقة بهذه الآية، لأن هذه الآية من بعض الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من الضلال يحملونها على غير محملها، فيحكمون على المسلمين وعلى من ارتكب كبيرة منهم بشكل خاص يحكمون عليه بالمروق من ماذا؟ من الدين والخروج من الإسلام. ويمثلهم في هذا العصر جماعة التكفير، وكثير ممن يسمون أنفسهم جماعة الجهاد، وهم أبعد ما يكون عن الجهاد الصحيح، فيستحلون دماء المسلمين وأموالهم، وربما وصل الأمر إلى استحلال أعراضهم. فإذا معنى الخوارج القدامى لا يستحلون الأعراض، لكن خوارج هذا العصر يستحلون الأعراض، يأخذون المرأة من عند أبيها ومن زوجها يستبرؤونها بمدة يسيرة ثم ينكحونها بغير إذن أهلها، بدعوى أنهم في بلاد حرب، وأن الدار التي هم فيها دار ماذا؟ دار حرب. هكذا يوجد في بعض البلاد الإسلامية، وللأسف صحيح أن تلك البلاد لم تحكم شرع الله، لكن الشعب أليس هو شعب مسلم؟ يعني في الجملة على الأقل، أليس بين من يقتلون هنا وهناك مسلمون، وما ذنب أولئك المسلمين حتى وإن كانوا عصاة أن يتسلط عليهم أفراخ الخوارج الجدد فيحكمون أنفسهم في دمائهم وفي رقابهم وفي أموالهم وفي أعراضهم باسم الإسلام، والإسلام بريء من هذا. هل من الإسلام، بالله عليكم يا مسلمون، هل من الإسلام أن يأتي زيد من الناس إلى حافلة من الحافلات فيها مسلمون وليكن فيها مسلمون وغير مسلمين ثم ينسفها أو يفجرها؟ هل هذا من الإسلام؟ هل عهدتم هذا في الشرع؟ نعم، في بلاد إسلامية. هل من الدين وهل من الإسلام أن يعمد شخص إلى جسر من جسور المسلمين التي يعبرون عليها فينسفه؟ هل من الإسلام نسف الأماكن والمحلات والمرافق العامة والخاصة؟ هل هذا من الجهاد في سبيل الله أم من الجهاد في سبيل الشيطان؟ والله قسم أتقرب بها إلى الله وأنا أتكلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله أن هذا جهاد لا يخدم إلا أعداء الإسلام، والله لا يخدم المسلمين طرفة عين ولا مثقال ذرة، وإنما هو جهاد في سبيل الشيطان. الشيطان سول لهم وأملى لهم. لماذا؟ لأنهم لم يتتلمذوا على علماء ولم يأخذوا العلم عن أحد من العلماء الذين ينهجون منهج السلف الصالح، وإنما أخذوا العلم بأهوائهم وحرفوا نصوص الكتاب ونصوص السنة وفق ما يريدون. وكم والله جرت بيننا وبينهم مناقشات إنهم يستدلون بالقرآن كاستدلال الرافضة تماما بتمام، يستدلون بالقرآن على غير وجهه، يستدلون بالسنة على غير معانيها، ولم يرجعوا إلى كتب السلف ولا إلى العلماء، بل ولا إلى الكتب القديمة ولا الحديثة، بل يجتهدون بما شاء الله لأنهم بلغوا رتبة الاجتهاد ما شاء الله. تجده ربما ما يعرف من العلم الشرعي شيء، وجاء وأخذ بعض الكتب، ربما كان من أبناء الشوارع، وربما كان متخصصا في أمور أخرى، طبيب ولا مهندس ولا تخصص فيزيائي ولا كيميائي ولا. نحن لا نقول المسلمون كلهم يجب أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لكن بعد ماذا؟ ها؟ بعد ماذا؟ بعد أن يتسلحوا بسلاح ماذا؟ بسلاح العلم. إنما العلم بالتعلم، ما هو يأتي لي يخطف لي يأخذ لي مكان من شخص مهندس من مكان عملي ويقول تعال أنت قائد المجاهدين في المكان الفلاني، يلا فجر اقتل اذبح افعل انسف، هذا من الدين؟ لا والله لا والله لا والله لا والله، ليس هذا من الدين، بل هذا لا يعدو أحد ثلاثة أمور. هؤلاء الناس لا يعدو أمرهم أحد ثلاثة أحوال: إما أن يكونوا جهالا غرر بهم من بعض القيادات الضالة التي تسمي نفسها قيادات الجماعات، فمساكين اضطروا وانخدعوا بذلك وظنوا أن هذا هو الدين، وإما أن يكونوا أصحاب أهواء طلاب مناصب يريدون ماذا؟ يريدون الكراسي والمناصب، وإما ثالثا أن يكونوا مشبوهين ومسخرين من قبل منظمات صهيونية أو ماسونية تسخرهم وهم ينفذون باسم الإسلام، والإسلام منهم براء. لا تخرج هذه الجماعات عن هذه الطوائف الثلاث أبدا بحال، إما جاهل مغرر به من قبل بعض القيادات الضالة الحزبية، وإما ماذا؟ وإما طالب منصب وكرسي يريد الحكم يتطلع إليه، وإما ماذا؟ وإما مشبوه مسير يخطط له من قبل أعداء الإسلام من الماسونيين والروتاريين واليهود والنصارى والصهيونية العالمية والمنظمات المافيا وغيرها، فينفذون هذا ليقضوا على الإسلام في مهده وفي عقر داره، وليقضوا على الدعوة الإسلامية الصحيحة. يضادونها بهذا لأنهم شياطين، هم يعرفون الإسلام الصحيح ما هو، تفكر أنهم لا يعرفون؟ يعرفون والله، ولذلك يحاولون تفريق أي جماعة تدعو إلى الإسلام الصحيح على المنهج الإيه؟ على المنهج الصحيح. هذا هو واقع المسلمين للأسف. نعود إلى المسألة، أقول إن عدم فهم مثل هذه الآيات وعدم فهم منهج السلف في فهم هذه الآيات هو الذي يوقعهم في هذه الخطورة وفي حبائل الشيطان من حيث لا يشعرون. فالحكم بغير ما أنزل الله. الناس بالنسبة للحكم يمكن أن نصنفهم إلى خمسة أو ستة أصناف، صنفان منها يخرجان من الدين منهم والبقية لا يخرجون من الدين. الأول عالم اجتهد بعد أن تسلح بسلاح العلم النافع وحصل على آلته وشروط الاجتهاد، لكنه أخطأ حكم الله في المسائل الفرعية بالطبع، لأن مسائل الأصول والعقيدة لا خلاف فيها بين المسلمين، بين يعني بين أهل السنة. يعني إما أن يكون هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله يعني بعد أن تأهل للاجتهاد أخطأ في حكمه في المسائل الخلافية، خلافية الفرعية، فهذا ما حكمه؟ ها؟ هذا مأجور، مأجور وإن أخطأ. فهمنا؟ الذي أصاب ما يحتاج، قد حكم بحكم الله وله أجران، لكن هذا الذي اجتهد فأخطأ فحكم بغير ما أنزل الله خطأ بعد استعماله لكافة وسائل الاجتهاد، فما حكم هذا؟ ها؟ له أجر واحد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مأجور على اجتهاده. أعني من أخطأ في مسائل الفروع، انتبهوا، المختلف فيها بين أهل العلم. ثانيا، رجل جاهل فتطفل على الحكم بين الناس فحكم بغير ما أنزل الله بالجهل، ما كلف نفسه أن يدرس ويتعلم حتى يعرف حكم الله، أو على الأقل حتى يكون معذورا، بل أتى وتطفل دون الرجوع إلى أهل العلم وإلى فقه السلف. فمثل هذا، هذا آثم وعاصم حتى وإن أصاب حكم الله، لأنه حكم بغير علم فهو عاصي، حتى ولو إيش؟ ولو أصاب حكم الله، وإن أخطأ فمصيبة أعظم، فهو جاهل ويعتبر مؤمنا عاصيا. الثالث، رجل عرف حكم الله وعرف أنه الحق، ولكنه أكره على الحكم بغير ما أنزل الله إكراها يمسه في نفسه وماله، فهذا معذور. ولو قال، والعذر كما تعلمون، الإنسان إذا وصل التهديد إلى نفسه وماله، يعني حتى لو قال كلمة الكفر، إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه ماذا؟ فإنه معذور. الرابع، رجل يعرف حكم الله ويعرف أنه الحق ويوقن بأنه يجب تطبيقه ويتمنى ذلك، ولكن غلبه هواه أو غلبه منصبه أو غلبه ما يحيط به من الأحوال فحكم بغير ما أنزل الله. انتبه للقيود، ولكنه يرى أن حكم الله هو الواجب، فهمنا؟ يعتقد أن حكم الله هو الذي يجب تطبيقه، لكنه حكم بغير ما أنزل الله سواء في مسألة أو في مسائل، نعم، مع اعتقاده الجازم بأن حكم الله هو الواجب وهو الذي يجب تطبيقه، وإنما غلبه هواه، فهذا له نصيبه من، فهذا فاسق عاصي، هو شأنه شأن العصاة الآخرين، كمن يزني أو يشرب الخمر أو يأكل الربا أو يأكل أموال اليتامى أو نحو ذلك من العصاة الذين لا شك أنهم في خطر وأنهم فسقة وأنه يجب إقامة الحد عليهم، لكن لا نقول إنهم خارجون من ماذا؟ من الإسلام، لا نقول بأنهم خارجون من الإسلام، شأنه شأنهم، يعني مثله مثله مثلهم، يعني الذي يحكم بغير ما أنزل الله يحكم بالقوانين الوضعية ويعتقد بأن حكم الله هو الذي يجب ماذا؟ تطبيقه، ويعتقد أنه مخطئ في ذلك وأنه مذنب، يعني معترف بذنبه، فهذا ما حكمه؟ وهذا الذي، انتبهوا، هذا الذي خلط فيه التكفيريون، وهذا الذي اختلط فيه أمر الخوارج. عرفنا؟ انتبهتم للقيود؟ لا يأتي واحد ينقل عني غدا من الذين لا يفقهون ويقول فلان يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله يجوز. انتبه يا عبد الله، افهم الكلام الذي يقال. نعم، كم قيد قلنا؟ رجل حكم بغير ما أنزل الله، ها، ما هي الأوصاف الأخرى؟ معتقدا ماذا؟ أن حكم الله هو الواجب، وأنه مذنب في عمله هذا، وأن حكم الله هو الذي يجب ولا يجوز غيره، ومعترف بخطأه، ها؟ فهذا لا نسلبه اسم الإيمان بالكلية، نقول هو مؤمن عاصي أو مؤمن فاسق، أو كما يقول بعض السلف، مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بكبرته أو بمعصيته. وهذه النقطة هي التي حصل فيها الخلط، والتبس على الناس في مثل هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي لا يؤمنون الإيمان الكامل الصحيح المطلوب، وإلا قد يكون معهم أصل الإيمان، مثل الرجل الذي نزلت الآية بماذا؟ بسببه، أليس كذلك؟ فهل أخرجه النبي من الدين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت كفرت فأسلم من جديد؟ نعم. ماذا قال له؟ قال لزبير اسقي ودعه ودع الماء يسير في الأرض ما دام هو لم يقبل هذا الحكم. إذن أيضا التبس عليهم الأمر في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه ليس الكفر الذي تعتقدون، إنما هناك كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فالمقصود به هذا النوع من الناس، هذا الصنف من الناس، رجل مؤمن يعتقد أن الحكم لله وأن حكم الله هو الحق وأنه هو الذي يجب تطبيقه وأنه هو الذي يجب تحكيمه وأنه لا يجوز المحيد عنه، ومع ذلك كله غلب عليه ماذا؟ هواه، وغلبت عليه معصيته وغلبت عليه نفسه كما لو وقع في سائر المعاصي الأخرى. فمثل هذا لا شك أنه على خطر، ما نسهل الأمر وما نهونه، إنه في غاية من الخطورة، بل إنه جرأ الكثير منهم إلى أن ينسفوا الشريعة بالكلية ويعتقدون أنها لا تصلح. وهذه الفقرة الأخيرة التي سنأتي إليها، فهمنا هذا؟ طيب القسم الخامس، رجل يعتقد أنه لا فرق بين أن يحكم بشرع الله أو أن يحكم بالقانون المستورد الغربي أو الشرقي، يقول كل واحد حكم الله طيب وحكم الإنجليز طيب، ها؟ فما حكم هذا؟ ها؟ ما حكمه؟ كافر قولا واحد، لا إشكال في كفر. الذي يسوي بين حكم الله وحكم العباد يقول ما في فرق بين أن أحكم بالقانون الوضعي أو أن أحكم بالقرآن والسنة، وسوى بينهما فما حكمه؟ كافر ولا شك. القسم السادس أخص منه، وهو الذي يقول إن حكم الله لا يصلح الآن، أنتم رجعيون، أنتم هنا تقطعون يد السارق وتقتلون القاتل وتجلدون الشارب وترجمون الزاني وتجلدون غير المحصن، قل هذه أحكام بشعة ما تصلح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قل هذه أو كما يقولون هم ومؤيدوهم ممن انسلخوا من دينهم من الذين كانوا مسلمين، يقولون هذه تنافي حقوق الإيش؟ حقوق الإنسان، مع أن هؤلاء الكفار ومن معهم يعتنون بحقوق الكلاب أكثر من اعتنائهم بحقوق الإنسان، كذبوا ورب الكعبة. لكن هذا تضليل وظل الرماد في العيون. ولذلك لو تابعتم كيف يذيعون أخبار إقامة الحدود التي تقام هنا في بلدنا ولله الحمد والمنة، كيف الصيغة التي تذيع الإذاعات الغربية أو من يسير في فلكها، كيف تذيع أنباء إقامة الحدود التي تقام هنا في هذا البلد، في بلد التوحيد، في بلد التحاكم إلى شرع الله والحكم بما أنزل الله، ماذا يقولون؟ يذيعونه بطريقة بشعة ويشيعون بين الناس ويحتجون ويقولون هذا الأمر مخالف لماذا؟ لحقوق الإنسان. من اعتقد هذا، من اعتقد هذا ممن ينتسبون إلى الإسلام، من اعتقد أن حكم الشريعة لا يصلح في القرن العشرين كما يقولون، فلا شك في ماذا؟ في كفره ومروقه من الدين. أنا أود أن تعوا هذه المسألة جيدا، لأن الناس فيها بين مفرط ومفرط، فهناك الذين يكفرون المسلمين بلا مكفر، وهناك الذين يطلقون الحكم وأنه يجوز وأنه لا فرق بين أن يحكم بالطاغوت أو يحكم بالشرع، وكلا الطائفتين قد ضلتا عن سواء السبيل وبعدتا عن منهج الله الحق. فهمنا هذا؟ فيجب أن نعي هذه المسألة. ولذلك أنا ألخص ما قلت، أقول إن الذي حكم بغير ما أنزل الله كم قسم؟ ستة أقسام. طبعا الذي حكم بما أنزل الله انتهى الشيء، لكن الذي لم يصد حكم الله هم ستة أنواع. الأول عالم اجتهد فأخطأ في المسائل الفرعية المختلف فيها بعد استعمال أدوات ماذا؟ الاجتهاد، فهذا ما حكمه؟ مأجور. ورجل يمكن أن يكون هناك قسم آخر، رجل لا يعرف حكم الله، يعيش في بلد نائم، ما عرف حكم الله، فلعله يكون معذورا، لعله يكون معذورا كغيرهم من مسائل الدين التي يعذر فيها. ورجل أجبر وأكره إكراها يبلغ درجة تهديد النفس وماذا؟ النفس والمال، وهو الذي يسميه أهل العلم الإكراه الملجئ، الإكراه الإيش؟ الملجئ. فمثل هذا لعله يكون معذورا إذا حكم وقلبه مطمئن بالإيمان بأن حكم الله هو الحق. هؤلاء كلهم أرجو أن يكونوا معذورين. بقي كم صنف؟ 4 أصناف، صنفان من العصاة والفسقة، وصنفان من الكفرة الفجرة. فهمنا؟ الصنفان الذين هم من العصاة، رجل جاهل وهو يعرف أنه جاهل ولم يكلف نفسه أن يحكم، ولم يكلف نفسه أن يجتهد فيما يوصله إلى حكم الله، بل أخذ يتطفل بغير علم، وبإمكانه أن يسأل أهل العلم أو يتوجه إليهم أو يترك الأمر لغيره، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر عاصيا فاسقا. وأيضا مثله أيضا شخص يعرف أن حكم الله حق، وأنه يجب تطبيقه، وأنه هو الذي يجب ولا يجب سواه، ويحكم بغير ما أنزل الله أو المنصب أو الجاه أو الرشوة أو نحو ذلك، مع اعتقاده أن حكم الله هو ماذا؟ هو الحق الذي يجب اعتقاده والذي يجب تحكيمه واعترافه بذنبه. فمثل هذا يقال عنه إنه ماذا؟ مؤمن عاصي، أو مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيش؟ الإيمان، كما هي عبارات السلف المعروفة. بقي صنفان كافران، من هما؟ أولهما الذي يحكم بالتسوية بين حكم الله وحكم القانون الوضعي، يقول ليس هناك فرق بين أن يحكم بحكم الله عز وجل وبين أن يحكم بماذا؟ بالقانون الإيش؟ الوضعي، يقول كل واحد، هذا كافر الذي يسوي حكم الله بحكم القانون، لا شك في كفره. والصنف الأخير وهو ألعن منه، وهو من الذي يعتقد أن حكم الله لم يعد صالحا للحكم، وأن حكم الطواغيت وحكم أحكام القوانين هي التي يجب تطبيقها الآن، لأن حكم الله انتهى بعصر النبوة ولا يصلح تطبيقه لعصر العلم وعصر التكنولوجيا. فمثل هذا لا شك في كفره ومروقه من الدين، لا شك في كفره ومروقه من الدين. فتنبهوا، لأن هذه مسألة خطيرة يخلط فيها كثير من الناس بين الحق والباطل، ولا يميزون بين الطريق الصحيح وبين الطريق الغير الصحيح. هذا مسألة خطيرة جدا، يترتب عليها دماء، يترتب عليها إزهاق أنفس، يترتب عليها ذهاب أرواح، يترتب عليها ذهاب ممتلكات، يترتب عليها خصومات وعداوات، فيجب أن نعيها، لأن ليس كل كفر يخرج من الدين وإن سمي في النصوص كفرا. فبإجماع المسلمين أن السب والقتال ليس كفرا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله إيه؟ كفر. قال أهل العلم ماذا كفر دون كفر؟ ويقول صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأموات، الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. وبإجماع المسلمين أن هذه معاصي، وأن التعبير بالكفر أنه كفر دون ماذا؟ دون كفر، وأنه ليس الكفر الذي تعنون، بدليل أن الله تبارك وتعالى سمى الطائفتين المقتتلتين مؤمنتين، مع أن إحداهما ماذا؟ باغية، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أولا سماهما مؤمنتين، مع أنه سمى إحداهما ماذا؟ باغية. ثم قال بعدها بآية، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن متخاصمين إلا وأحدهما باغ على الآخر وعاص لله ولرسوله، ومع ذلك لا نكفره، نقول أنت كافر خلاص ما دمت قد عصيت، فقد سماهم الله تبارك وتعالى ماذا؟ مؤمنتين. وأخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة، وفي رواية خردلة من إيمان. ومعنى ذلك أن الإيمان قد يتناقص شيئا فشيئا إلى أن لا يبقى منه في القلب إلا مقدار حبة خردل، أو أقل من مقدار حبة الخردل. كل هذه أدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن التكفير بالكبائر أو المعاصي أنه من ليس من منهج النبوة ولا من منهج سلفنا الصالح، وإنما من منهج الخوارج القدامى والمحدثين. بين أن الخوارج القدامى على ما عندهم من تكفير للناس بالكبائر والمعاصي فإنهم ورعون، عندهم شيء من الورع، لذلك لا يرون الكذب بل يرونه كبيرة، وإن كانوا يناقضون هذا الورع أحيانا، لكن خوارج هذا العصر عندهم الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة، فتجدهم يكذبون لمصلحة دعوتهم ويستبيحون الكذب في سبيل الوصول إلى ماذا؟ إلى مآربهم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. انتبهوا لهذه القضية.